كل ما مضى في الآيات من ذكر حال إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم ودين إبراهيم وطريقة إبراهيم كله توطئة لهذه الآية والتي في مضمونها التكذيب لليهود والنصارى والمشركين وكل من ينتسب زورا وكذبا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا أسفه ممن يرغب عن ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في إيش؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا، قد كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا ظهر استبان وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم. لا أسفه ممن لا يقبل بهذه الملة، لا أضل ممن لا يقبل بهذه الملة، لا أكفر ممن لا يقبل بهذه الملة، لا أغوى ممن لا يقبل بهذه الملة. هذه ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو أسفه سفي وأغبى غبي وأسفل سافي. هذه ملة إبراهيم. الولاء لله سبحانه وتعالى، توحيد الله بالعبادة، البراءة من الشرك والمشركين. كفرنا بكم مشركين وبماذا؟ بمعبوداتهم. فالكفر بالطاغوت لا يتحقق أبدا حتى تكفر بالمعبود والعابد، المعبود عن الطاغوت وبالعابد. هذه ملة إبراهيم التي لم يقم بها لا اليهود ولا النصارى ولا المشركون من العرب. وقد قال أبو العالية رحمه الله تعالى، وجاء أيضا عن قتادة، أنه قال في هذه الآية نزلت ردا على هؤلاء. اليهود كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، والمشركون على شركهم أيضا يقولون نحن على ملة إبراهيم، وكلهم قد كذبوا وفجروا وكفروا. بل ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد قام بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إلا ملة إبراهيم. فاتبع ملة إبراهيم حنيفة مستقيما على التوحيد. هذه ملة إبراهيم، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا. حتى أننا نقول في كل يوم، كل يوم نحن نقول ماذا في أذكار الصباح؟ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا من أذكار الصباح. كل يوم المسلم يستحضر، ينبغي له أن يستحضر هذا المعنى وهو يستيقظ منذ الصباح حتى ينام. كيف حتى ينام؟ نعم، أنت ماذا تقول قبل أن تنام؟ ألا تقرأ بسورة الإخلاص التي هي من أذكار النوم؟ ماذا في سورة الإخلاص؟ توحيد الله، إفراد الله بالعبادة. فأنت منذ أن تستيقظ حتى تنام لابد أن تستحضر هذا. تستحضر ماذا؟ لماذا خلقت؟ عبادة الله وحده. كيف تحقق عبادة الله؟ تفرده بالطاعة وتكفر المشركين. هذه عبادة الله، هذه ملة إبراهيم. لأجل هذا خلقنا، ولأجل هذا أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وكل الأنبياء وكل أتباع الأنبياء كانوا على هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واليوم يريدونكم أن تخرجوا من دينكم ربي. اليوم دعاة الضلالة يريدون أن يخرجوكم من دينكم. يقولون أن اعبدوا الله هذه نقبلها، واجتنبوا الطاغوت هذه لا، اتركوها. اجتنبوا الطاغوت تكفر الكافر وتكفر المشرك وتكفر اليهودي وتكفر النصراني. لا لا لا لا، هؤلاء من الملة الإبراهيمية. إيش الملة الإبراهيمية؟ اليهود اليوم الذين يقولون كما في كتبهم إن يعقوب صرع الله، فقال له الله دعني أخرج قبل الصباح لا أنفضح عند الملائكة، فتركه يصعد. هذه ملة إبراهيم. والله كذبتم وفجرتم. النصرانية التي تقول أن الأب هو الله وعيسى هو ينادي الله أنه هو الأب وأن عيسى هو الله وأن الله الرب قد صلب، هذه ملة إبراهيم. كذبتم وفجرتم ربي، كذبتم وفجرتم ربي. هؤلاء هم دعاة ماذا؟ الذين يسمون أنفسهم بأتباع الملة الإبراهيمية، والذين يدعون بارك الله فيكم إلى وحدة الأديان، ومنهم من يدعو إلى حرية الأديان. هذه كلها دعوات مارقة لهدم ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا، اصطفيناه بالنبوة بالرسالة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هكذا المبادرة، هكذا مبادرته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد جاء في الأثر عن كعب الأحبار رحمه الله أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الله عز وجل عند البيت، فنظر فلم يرى أحدا حوله يعبد الله إلا هو عليه الصلاة والسلام، فحزن حزنا شديدا، ما يرى موحد، يريد يرى موحدين، يريد أن يعبد الله على الأرض. انظر، هم الموحد، هذا هم الموحدين، يريد عبادة الله وحده، يتضايق، يضيق صدره لما يرى الشرك، لما يرى المشركين. إذا رأيت الرجل لا ينتفض ولا يبالي، قبور ومشركين ولا يبالي، هذا ما عرف التوحيد، هذا ما عرف التوحيد. إن لم يقم بإنكاره، وإن لم يقم بالدعوة إلى التوحيد، وإن لم تضطرب فرائصه من الشرك والمشركين، هذا ما عرف التوحيد، ما عرف ملة إبراهيم. فإبراهيم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام لما رأى حالها أهل الأرض هكذا، يقول كعب الأحبار رحمه الله: أنزل الله 3000 ملك يصلون معه، أنزل لهم موحدين حتى يصلي مع الموحدين، وحتى يطمئن، وحتى بارك الله فيكم، وحتى بارك الله فيكم يكون في الأمر له تسلية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي قال ابن عباس رضي الله عنهما: وصى إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه، هذا المقصود بالعطف، ويعقوب يعني يعقوب أيضا وصى بنيه. وصاهم بماذا؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى هذا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني تمسكوا بالإسلام حتى إذا جاءكم الموت متم وأنتم متمسكون بالإسلام. أي إسلام؟ ليس إسلام طارق السويدان وإسلام القرضاوي، لا، ملة إبراهيم حنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتكفير الكافر وتكفير المشرك، والموالاة في الله والمعاداة في الله سبحانه وتعالى. يقول حابس بن سعد الطائي رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح، وهو من الصحابة، حابس رضي الله عنه من الصحابة، دخل المسجد فوجد قوما يصلون في مقدمة المسجد وقت السحر، وقد نهينا عن الصلاة في مقدمة المسجد وقت السحر. لماذا؟ لأن هذا الوقت الملائكة تنزل تصلي في مقدمة المسجد، فالذي يصلي هناك في ذاك الوقت فقد آذى عباد الله الموحدين، قد آذى الملائكة المؤمنين. فدخل حابس رضي الله عنه ورأى أناسا يصلون هناك، فماذا قال؟ قال: أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله. ترى رجل يؤذي الملائكة يصلي، فقد يصلي يعبد الله ما يشرك، لكن يصلي في هذا المكان، أرعبه فإن أرعبته فقد أطعت الله ورسوله. فكيف ترى المشرك وتسكت؟ كيف ترى المشرك وتآكله وتشاربه؟ كيف ترى الجهمي وتقول أنت إمامنا؟ كيف ترى عابد القبر وتقول أنت فاضل، قد شرحت أحاديث الإسلام، أنت إمام لي في ديني؟ كيف يكون هذا؟ والله هذا ما يكون من إنسان عرف ملة إبراهيم أبدا. إذا رأيته فلا بد أن ترعبه، وأدنى أمر أن تكفهر في وجهه، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه: فإن لم تجدوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فكفهر. طيب، هنا سؤال: الذين صلوا في مقدمة المسجد على التقسيم المشهورة، بدعة عملية أم اعتقادية؟ عملية. أرعبوهم بدعة عملية؟ نعم، بدعة عملية. فما ترى الصحابة رضي الله عنهم يقولون عمن يتجهم، يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يسار ولا يمين ولا، ما تراهم يقولون عمن يشرك بالله. يا سيدي، يقول هذا المشرك، يا سيدي يا رسول الله، بباب جودك عبد مذنب. يريد التوبة والمغفرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من حجر عسقلان. ما تراهم يقولون لما يرون أمثال هؤلاء. أما اليوم فالناس على ملة أخرى، ملة الآخر، ملة الأخوة الإنسانية. اليوم الناس في دين وملة أخرى. نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة. ومن مات على التوحيد والسنة فقد مات على الخير كله، كما قال أحمد رحمه الله لما قيل له فلان مات على الإسلام والسنة، قال: اسكت، مات على الخير كله. نعم، فأسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك.